يذكرون بأنك في كثير من الكتب تذكر يعني في صفحات كثيرة عن الناس يعني فرض عليهم، فقول لو إن هذه الصفحات يعني استغلناها في هذا العلم اللي عنده يعني، فمش عارفين شو رأيك في هذا. كيف يعني استغلناها بإيش؟ يعني استغلناها بالعلم يعني شيخنا. يقول ألقى 15 صفحة يعني ما نرد عليهم؟ ما شاء الله. ما شاء الله. نتركهم يعني يسبونا ويقولوا ما نرد عليهم؟ إي نعم. ما نحكي لهم ولا شيء، ما نوريهم وجهة نظرنا نهائيا، نضلنا ساكتين؟ أبدا. نخليهم يسرحوا ويمرحوا في ضلالهم. هذول اللي بيقولوا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، ما هذا رجلين؟ نعم. إما هو منهم أو ما بيناسبه أن الله يرد عليهم ويوضحهم بين جهلهم وضلالهم، أو هو من أخواننا الطيبين اللي ما بيضر لبعيد، ما بيضر لبعيد. أي نعم. يعني هذا مثل إذا قال الإنسان أنه الله ليش يرد على النصارى ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يا أخي ما يجوز السكوت على الضلال. صحيح هو قد يكون ظاهرا، لكن يكون ظاهرا بالنسبة للمهتدين، أما أنا بالنسبة للكافرين فقد قال تعالى في حقهم قل هل ننبئكم من أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.